هل ذكرنا أن المشترط أن تولد اليمنى؟ قلنا إذا كان الإنسان لا يعرف إلا باليد اليسرى فليرجعها على الجنب الأيمن. طيب ذكرت أنا هذا، قلت إذا كان الإنسان أعسر ما يعمل باليد اليمنى فإنه يرجعها على الجنب الأيمن لأنه أسهل. نعم. حتى هذا لأن الأصل أن ما صدر من أهله أن الفعل الصادر من أهله صادر على وجه الصحة. نعم. فلو أن إنسانا يعني اجتهد منه وذهب وتحرى وسافر وأسد بالخبر اللي فيه لأنها ما ذبح، فأن نحن ملزمون بقوله لأنها ما ذبح الصنم، لأنها لا يسمون وأنها نعم. وأتى باليقين وأتى بالبراهين. أي ما يخالف إذا قال إذا شهد على هذه بعينه، إذا شهد على هذه بعينها فإنها لا تهد. نعم. فلو ذهب إلى هذه الشركة المعينة نعم دجاج. نعم. قال هذه الشركة أنا ذهبت ورأيت أنهم يخرطونها نعم وتدخل في ماء ويدخل الكهرباء في ماء ويموت. نعم. نحن ملزمون ولا لا؟ نقول هذا أصل الشيء. لا هذا ثابت عندنا أن بطريقة محرمة، لكن لسنا ملزمين بأن نفهم. والسؤال في هذا من باب التنطع والتشديد على النفس، لكن إذا علمنا أن هذه الدجاجة أو هذه الشاة في عينه لم تذبح ذبحا شرعيا في إحرام أن يسكت. شيخ قل أن الذبح الأحمر هو قطع أربعة. نعم. القول الذي يقول بأن قطع وجهين هو رأس السليم. نعم. وإذا قطع وجه واحد من وجهين. نعم. يصدق عينه وأنحضره. نعم. هل نحن شرط يرى بعض أن إذا قطع وجه واحد مع فرقوم المريض حل. لكن قول رسول الله كسر الأوجاع يدل على وجوب فديها كلها. ثم إنه أيضا إذا قطع إحدى الوجهين ما يحصل إنهار الدم كامل فيما إذا قطع الوجه الثاني. السؤال عن الحل لو قطع وجه واحد ما فيه حديث أبي داود مقاطع إن يخل. لكن ما أنهار الدم لا يمكن إنهار الدم على وجه الكمال إلا بهذا. شيخ الثاني نعم هناك بعض النصارى هناك لا إيش يحضون إلى الناس وهم يسمون جسم المسيح والشيء الثاني انهم لا يقصرون لا لا اذا علمت انه لم يتسمع عليها لا تاكل سواء ذكر اسم المسيح او ذكر اسم المسيح مع اسم الله او لم يذكر شيئا لا تشهد الله من لاب تشهد من هذه الذبيحة بعينه سموا عليها اسم المسيح أو لم يسم الله عليها تشهد من الشافعة لما أمسيح لا تكن حرام عليها. طيب تحدي نعم بارك الله فيك أما تكون هذه شبهة وهي يعني أتى بعض الناس كما قال الأخ جزاه الله خير أن هناك تصعق الكهرباء والبعض يقول لا يذكر اسم الله عليها وأتوا وهم شهود عليها رأوا هذا أصبح لنا التبس الأمر يعني أصبح في شبهة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من التقى الشبهات صدر الدين ويعرفه ومن وقع في الشبهات قد وقع في الله كما رأوا الذين كانوا حديث عهد بالكفر واتوا لنا بلح ذبحوه هل في الشبهه؟ كانوا حديث عهد بالكفر واسلموا نعم إيه لكن انا فاهم لكن هؤلاء كالمسلمين في حل الذبيحه كلهم تحل الذبيحه ولهذا لا ينبغي الانسان ان يكلف نفسه بالسؤال سم الله وكل لا ابدا كل

والثانية أداء لهذا العام. نعم. هل نقول الأولى لغير الإمام الشيخ الأضحية؟ الأولى؟ الأولى له أي الأفضل أن يضحي في المصلى أو في الأسواق أو في البيت؟ لا، في الوقت الحاضر نقول لا تضحي في المصلى إلا إذا ضحى الإمام، ولا تضحي في الأسواق، لأنك إذا ضحيت في الأسواق لوثتها على الناس وصارت في ذلك قدر ونجاسة. نعم. إيش؟ استفاد إيش؟ نعم. إيش وش؟ تسوين. هذه الآية في أي عيد؟ عيد. ها؟ في رمضان. هناك بالأول أكثر ما تحدث الله تعالى عن التسمية وعن ذكرها الذبيحة في سورة الحج. تأمل. نعم يا سليم. ما ينفع فات الوقت. هنا صواف، وفي قراءة صواف وهي التي رفعت إحدى قوائم. صحيح، هذا من الواجب. إذا دخل العشر وأراد الإنسان أن يضحي فإنه لا يأكل من شعر ولا ظفر ولا بشرة شيئا حتى يضحي. هذا ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها. واختلف العلماء في هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، والمشهور من المذهب الإمام أنه للتحريم. نعم محجوب. رجل يسكن في مكان بين مسجدين، المسجد هذا يبلغ المسجد هذا يعني كيلو متر، وهذا المسجد انتهي من الصلاة وهذا لم ينتهي، يذبح على هذا ولا لا؟ يذبح على الأول. الأول. نعم. إذا كان الإنسان حاد، إذا كان متمتع ومسلم، فهل يضحي على فحش بيته إذا كان في بلد آخر؟ في بلده. نقول وصف أهل البيت ليضحوا عن أنفسهم. لا، صحيح أنه يهدي فقط. لا لا، هذه إن كان تمتع عن القرآن فهو هدي واجب، وإن كان إفرادا فهو هدي تطوع. أما الأضحية فتكون في غير مكة في حق الحاج. نعم، في حق الحاج مو في حق المكة. لا، نقول مرهم فليضحوا، اذا كان عندهم مال لا مرهم فليضحوا. الظاهر ان دليلهم قوله تعالى الحج واشهر معلومات، فجعل الله تعالى كل الاشهر وقت للحج، والأضحية من جنس الحج، كلها عمل يذكر عليه اسم الله. أي لأن الرسول أخبر بأنه لا أضحية قبل الصلاة. نعم. يقول هل زكاة السفران حلال؟ تحل ذبيحة؟ الجواب لا، لأنه لا قصد له ولا يسأل، الأصل حل. نعم. قال لن تسأل عن أحد البحث، فعدية حالية أم عدية شخصية؟ هذا سؤال مهم. هل المراد بقوله هل المراد بقوله لن تجزي عن احد بعدك يعني عينا وشخصا، ام المراد لن تجزي عن احد بعدك حالا؟ اكثر العلماء على الاول والصحيح الثاني، وان من وقع له مثل ما وقع لأبي برزة فلا حرج ان يذبح العناق. يعني بعدك بعد حالك، مثل ما تقول ما بعدها حال شيء. وذلك أن القاعدة الشرعية أن التكاليف لا تتعلق بالشخص لشخصيته، لأن الله تعالى لا يحابي أحدا، وإنما تعلق الأحكام بالمعاني والعلل. حتى خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ليست خصائص له شخصيا، لكن من أجل أنه رسول ولا تصف بهذا الوصف سواه. وهذا الذي نراه هو ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحق. كيف الله يخص هذا الإنسان بخصيصة من بين سائر الناس؟ الأحكام الشرعية معلقة بالأوصاف والمعاني لا بالأشخاص. لكن الإشكال عندي أن الذي قال أبي برزة لم تبدي عن أحد بعدك. إيه، إيش معنى بعدك؟ البعدية قد تكون بعدية حال وبعدية زمن، فهذه بعدية حال. وإنما عدلنا عن ظاهر اللفظ إلى هذا لأن القاعدة الشرعية أن العبادات لا يمكن أن تعلق أو أن تعلل بالشخص، لا بد أن يكون هناك إلا أوجبت هذا الحكم، فالناس بحكم لا سواء. من فضلك اقلب الشريط. وإنما عدلنا عن ظاهر اللفظ إلى هذا لأن القاعدة الشرعية أن العبادات لا يمكن أن تعلق أو أن تعلل بالشخص، لا بد أن يكون هناك إلا أوجبت هذا الحكم، فالناس بحكم لا سواء. لا والله عليك، لكن الإشكال عندي أن الإنسان تلف يعني تركيبة بعد بعدية الحال. معقول أن لم تبدي عن أحد بعد حالك؟ المعنى لم تبدي عن أحد بعد حالك مثلي. طيب كيف نقول إذا كان الإنسان ذبح شاة قبل صلاة العيد جاهلا، ثم ليس عنده إلا عناق، ما عنده دراهم يشتري، فنقول اذبح العناق وتجزي عنه. لا ايش لا أيه. هذا جيد، هذا إرادة جيد. يقول حتى لو كانت العناق ليست غالية عنده، لأن أبا برد يقول عندنا عناق هي أحب إلينا من شاتين، فيقول إذا كان عنده عناق لكن ما يحب ما يهم العناق، يعني العنز الصغيرة والكبيرة عنده سواء. فهذا قد يقال إنه محل نظر، هذا محل نظر. هل إن نقول إنه لكون هذه العناق قيمتها في قلب أبي بردة تساوي شاتين هو الذي برر أن يذبح، أو نقول إن هذا إن محبة الإنسان للشيء لا ترفعه إلى أن يجزئ وهو على وفق الدلف؟ ولهذا لو كان الإنسان عنده عناق ولم تحدث هذه الحالة وقال إن هذا العناق أحب إلي من شاتين، نقول لا تجزئ، فليس العلة هي كون هذا وصف فردي لا يؤثر الحكم. نعم ما مضى عليها أو سألهم بعض الأخوة وقلنا العبرة العبرة فيما يراه الجاهل. إيه؟ النظر أن يضحي هذا العام ثم طلب الأضحية حتى فوات الوقت متعمدا هل الواجب عليه بالطبع الجميل أن يضحيه من عام العلماء يقولون يجب يجب عليه أن يذبح الأضحية التي نذر لكن مو فلا العام على قول الراجح ويجب عليه لترك الوقت كفارة نعم يقول قوله أن نرسل نحر بالمصلى هل يجوز أن ينحر الإنسان بالمصلى فيلوث المسجد؟ لا. ومعنى أنه ذبح بالمصلى أي هناك خارج حدود المسجد مثل ما تقول مثلا لو أحد خرج بالعطية وذبحها أمام المصلى لي أو عن يمينه أو شماله فذبح بالمصلى يقول به منه وليس في نفس المصلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأذى والقدر وهذا أذى وقدر. وذكر ما ذكر على إيش؟ على الذبائح. أصل الذكر، الذكر على الأصل. ولكل أمة جعلنا ملكا ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من ذلك. اسم حتى على ظهر ثم الحديث الذي ذكرنا إليه نبي محمد بن إسحاق وعلة بالتبليس قال أيام التشريق كل أيام التشريق ذاته ثم إن أيام التشريق متفقة في جميع الأحكام فما الذي يخرج هذا عنه؟ ما في دليل يخرج هذا صراحة انت. وإذا تعيش لم يجد ذلك بيتها ولا هيبتها إلا أن يبدلها بخير منها ويجد صوفها ونحوها إن كان أنفع له وتفضل لا إن كان أنفع له لها ومن تعين ذبحها وأدأت إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة لشغلها ولا يجب استهدرها نقرأ موجود لي ولا يجب استهدرها أجرح منها ولا بيغزلها ولا شيء منها فليتفتحوا فليمتفعوا بي الفقه هذا